يقول صلى الله عليه وسلم: أمركم الله عز وجل بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة ومعه صرة من مسك، صرة من مسك، كلهم يريد أن يجد من ريحها، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هكذا هو أجر هذا الصيام، يصوم فيتعب المسلم، فتترتب على صيامه ما يترتب من تغير لطعم فمه أو نحو ذلك، أو من رائحة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ذلك لأنه ابتغى وجه الله عز وجل وآثر ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو فان وليس بدائم.